كل ما ورد عزيز وحريص ورؤوف ورحيم كلها صفة لقول الله جل وعلا في الأول: لقد جاءكم رسول. والمعنى رسول عزيز عليه، رسول حريص عليكم، رسول رؤوف بكم، رسول رحيم بكم. فكلها على الصحيح تعرب صفات لكلمة رسول المتقدمة في أول الآية. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال يأرز الإيمان في آخر الزمان بين مكة والمدينة، والمراد أن الحية إذا دخلت الجحر توسعت فيه وتمددت، فيصبح أن الناس يشعرون بالإيمان في قلوبهم أكثر إذا كانوا في مكة أو المدينة أو فيما بينهما، والعلم عند الله. القرآن من حيث شفاء لما في الصدور من الشبهات والشهوات كله شفاء، أما ما يكون من أمراض البدن فينظر في الآية وينظر في حال البدن، فيكون إذا كان هناك نوع من التلاؤم بين حال البدن وبين مراد الآية يكون الشفاء بإذن الله، إلا ما دل الحديث الشريف على أنه يعني يتلى للرقية كسورة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال: إن الرحمة أخذت بحقوي الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فحق الرحم عظيم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وواجب شرعا على المؤمن أن يصل رحمه، فإن كانوا مقاطعين له فإنه أكمل في رفعة المنزلة وعلو الدرجة أن يكون الإنسان واصلا لرحمه. الوصول إلى حسن الخاتمة مرده في المقام الأول والعلم عند الله، إلى ما يكون من سريرة في العبد تأتي سابقاً أو تأتي لاحقاً. فقد يكون العبد مسرفاً على نفسه في المعاصي، ثم لا يلبث أن يودع الله جل وعلا قلبه سريرة تكون سبباً في حسن خاتمته. وقد يكون الإنسان من ظهوره، من شبابه، من سنه له سريرة مع الله محافظاً على العمل الصالح. والخاتمة الحسنة أحياناً يجتمع فيها شرف القول وشرف الزمان وشرف المكان، وأحياناً يجتمع فيها شرف القول وشرف المكان دون شرف الزمان، وأحياناً يجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان دون شرف القول، وأحياناً يجتمع شرف القول شرف الزمان وشرف القول دون شرف المكان، أي هذه الثلاثة. ولنضرب مثلاً، فلو أن إنساناً مات في يوم جمعة وهو يتشهد في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فنقول إن هذا الرجل جمع الله له شرف القول، وهو قوله أجيبه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجمع له شرف الزمان وهو يوم جمعة، وجمع له شرف المكان وهو المسجد الحرام أو المسجد النبوي. وقد يموت رجل في المسجد النبوي أو المسجد الحرام لكن في غير يوم جمعة، فنقول فات شرف الزمان لكن بقي شرف المكان. وقد يجمع عليه رابع وهو شرف الحال، شرف الحال بمعنى أن يموت على حال طيبة. فمثلا توفي أحد العلماء قديما قبل حوالي 50 سنة تقريبا، أظن قبل ولادتي، لكن في الحرم النبوي، توفي رجل في الحرم النبوي بعد صلاة العصر لتوه صلى في الروضة الشريفة في المسجد النبوي. فبعد صلاة العصر وقت عظيم، وشرف الحال أنه فارغ لتوه من الصلاة، والمكان المسجد النبوي والروضة خاصة، وشرف القول أنه لتوه يذكر الله جل وعلا بعد الصلاة. لكن من الذي يهب هذا؟ الله. فالمؤمن يحسن صلته بالله، ومرد كل الأمور على السرائر والصدق مع الله. وأنصح من أراد أن ينجو أن يكثر من قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يكثر من تلاوتها مع العمل بها. أردت بأن يكثر من ذكرها حتى يتوخى العمل بها. يرجى لمن حقق هذه الآية الكريمة أن يختم الله جل وعلا له بخير. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا. نعم. دعوة الأب غير دعوة الأخ، لأن حق الوالد غير حق الأخ، فالأخ يمكن أن تهجره لعله يهتدي، لكن لا يمكن أن يقع هذا مع الوالد. وإنما يتأدب الابن مهما بلغ صلاحه مع أبيه مهما بلغ فسقه، يتأدب معه كل التأدب مع إضمار النية الصالحة في أنه يريد أن يدعو أباه إلى دين الحق، ويحسن عرض الطاعات عليه ودعوته إلى الله جل وعلا بكل حكمة، مع القيام ببره على أكمل وجه، لعل ذلك يكون سبباً في هداية ذلكم الوالد. نعم. هذه كثيرة، لكن أولها دعاء الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، بر الوالدة، زيارة القبور، الإحسان إلى اليتامى، كل ذلك من أسباب الثبات على الدين برحمة الله. أعد شيخ حسن، أعد يا عم، اجلس، الله يرحم والديك، اجلس يا عم، اجلس يا عم. هذا سؤال خاص ولا يحسن الإجابة عليه في الملأ، فقد يفهم الجواب خطأ، لكن يمكن أن يأخذ رقم الهاتف من الإخوة المسؤولين هنا ثم يتواصل معي، ولعل الله يهيئ لنا أن نرشده إلى الطريق الأمثل. نعم. لا يلزم أن تشترط. الشقق، الأماكن، الغرف، المنازل، إذا أراد صاحبها أن يؤجرها فلا يخلو الحال من أحد أمرين: إما تؤجر بحيث يريد المستأجر أن يستثمرها لنفسه، فهذا يشترط عليه، فشخص ما يريد أن يستأجر مكانا ويقول أنا أريد أن أبيع فيه أو أن أستقبل فيه، فيقال له: ماذا تريد أن تعمل فيه؟ ملهى، مكتبة، فلكل واحدة حكم، بنك وأشبه ذلك. أما من أراد أن يستأجر للسكن فالأصل أنك أجرته ليسكن، فإن ارتكب معصية بعد ذلك فليس على صاحب البنيان الذي أجر أي إثم، لأنه إنما أجره ليسكن، وهذا ليس في أصل العقد. نعم. الشيخ من؟ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي علم في التفسير رحمه الله تعالى، مات في 16 ذي الحجة 1393 هجريا في مكة هنا، وصلى عليه الشيخ بن باز رحمة الله عليهما. كان سني يوم ذاك أظنه في 11 من العمر، وقد كنت أشرف أنني كنت جاراً للشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كانت دارنا قريبة جداً من داره، وإلى اليوم البيتان موجودان، إلى الآن البيتان موجودان. وهو علي رحمه الله كان آية في العلم، آية في الورع، آية في الفهم، آية في التحصيل اللغوي، وقد استفدت من كتبه كثيراً رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكنني للأمانة العلمية لا يقال إنني أخذت عنه علماً مشافهة. نعم. الاستقامة حتى تسلم للإنسان لا بد له من أن ينتصر على شيئين: وسوسة الشيطان وهواه، شيء في داخله وشيء خارجه. قال الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي ضعف في الداخل. والمراد أن الإنسان إذا كان قويا في دينه يحجم عن مجالس السوء أن يأتيها حتى لا يعود إلى ما كان عليه من الآثام والمعاصي والفجور، ويستعذ بالله جل وعلا من نزغات الشيطان. نعم. هذا سؤال بإذن الحاضرات، تقول: ما أفضل الأوقات لحفظ القرآن الكريم؟ هذا يختلف يا أختاه بحسب حال المرء الحافظ، لكن أهل التجربة يقولون أفضلها بعد صلاة الفجر، لكن هذا يعتمد على الشخص نفسه رجلا كان أو امرأة. وهذا سائل يقول: شيخي أحبك بالله كثيرا، ما أقول أن أعمالي يدخلها الرياء، فما العمل؟ يرجى من خاف من الرياء أن لا يكون مرائيا، إنما الخوف على من لا يخاف على نفسه. بعض الأشياء لا يمكن توضيحها لوضوحها، لكن الرحمة في عمومها شيء في القلب يجده الإنسان على من حوله، يكون به سبب لأن يحسن معاملتهم. وما يقال عن صفة الرحمة في جانب الله ليست كما يقال عن صفة الرحمة في جانب المخلوقين، لكن الرحمة من الظهور بمكان ما يعجز عنه أهل البيان من بيانها. نعم. الله جل وعلا يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ثم عاطفة، وكان فعل ماض ناسخ يحتاج إلى اسم وخبر. قال ربنا: ثم كان عاقبة، جاءت بالنصب فهي خبر كان مقدم. عاقبة الذين أساءوا السوء عاقبة مضاف، والذين مضاف إليه، أساءوا السوء صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أما قول الله جل وعلا أن كذبوا بآيات الله، هذا مصدر يسمى عند النحويين مصدر منسبك من أن وما دخلت عليه، هذا واقع في محل رفع اسم كان المؤخر. أظن السائل فهم، افترض أن يكون قد فهم، لكنه أحرج الناس لأن كثيرا من الناس لم يأتوا لمثل هذا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب إذا تعلقت بالله. ينبغي للمرء، ودعونا نتكلم بتلقائية، إحنا ماذا كاميرات هذه الدين أيسر مما يظنه الناس، ولا يحتاج إلى عنة ولا إلى تشدد. السير إلى الله يحتاج إلى صدق مع الله، وتقديم ما قدمه الله، وتأخير ما أخره الله، وتعظيم ما عظمه الله، ويبقى ما لم يعظمه الله على حاله. والعلم أن الله جل وعلا أرحم بنا من أنفسنا، إذا بلغ الإنسان يقيناً بهذه الكمالات من اليقينيات يصل إلى أن يطمئن قلبه. قد يدركه الجزع أحياناً، وهذا لا مفر منه، لكن لا تلبث النفس المؤمنة أن تعود فتطمئن إلى ما كانت عليه. وكثرة التوكل على الله جل وعلا مما يعين العبد على أن تطمئن نفسه. قال الله: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله هنا وهو رب العرش العظيم لأن العرش أعظم المخلوقات، ومن كان ربا للعرش وهو أعظم المخلوقات فهو رب لمن دونها من باب أولى وأحرى. فالتوكل على الله جل وعلا بعد علم ويقين بمن هو الله هو الذي يجعل النفوس تطمئن وهي تسير إلى الله تبارك وتعالى. وحسن بالمؤمن أن يقرأ القرآن ويتلوه ويقوم به ويمجد الله بكلامه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، فالله جل وعلا يقول عن ذاته العلية: ولا يحيطون به علما. يعني السؤال فيه نقص من أنني لا أعرف السائل أين درس، ماذا درس، ماذا أتم من كتب، ماذا لم يتم من كتب، حتى يتم توجيهه. لكن علم التفسير أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه يتعلق بكلام الله. فكما أنه من المتفق عليه أنه لا كلام أعظم من كلام الله، فلا يمكن أن يكون بيان كلام أحد أشرف من بيان كلام الله. ولا بد للإنسان ماذا أقول، لكن أي إنسان يريد أن يحسن عملاً لا بد أن يكون أولاً ما بينك وبين الله، أنا لا أدخل فيه لكن أتكلم من الأشياء الظاهرة، حتى تحسن العمل لا بد أن تكون أنت على يقين بشرف ذلك العمل، محب له، وإلا لا تستطيع السير فيه إن لم تكن مقتنعاً به. إن كنت مقتنعاً به تمضي فيه، لكن لا تأتي لشيء أنت غير مقتنع بهذا الأول، ولا تطلب شيئاً بغير آلته. إن السفينة لا تجري على اليبس، لا تطلب شيئاً بغير آلته. وإن جاز، والله لا أدري هذا يقبل ولا ما يقبل، لكن سأقوله. عام 1404 كنت طالباً في الجامعة السنة الأخيرة، وذهبت إلى إحدى الدول الخليجية في مؤتمر ثقافي، وكنت في تخصصي اللغة العربية، وأعطاني الله آنذاك بعض البيان والقدرة على السير، فلنقل يسيراً بحكم أنني طالب في مجال اللغة والأدب والشعر. وكان الناس يومئذ مفتونين ببعض الشعراء. ثم لما كتب الله لي أن أتخرج من الجامعة وتزوجت وأصبحت إماماً في مسجد الحي، جاءت أمامي عدة خيارات أن أضع ما أتاني الله جل وعلا من فهم ولغة فيه، منها الأدب، منها غير ذلك ولا أحتاج أن أسمي. ثم أرجو الله أن يكون الله قد وفقنا، فوالله إن العبد يستحي من الله أن يعطيه حظاً من فهم فيجعله في كلام الناس ويترك كلام الله. مضى هذا عام 1408، ثم كتب الله ما كتب، أسأل الله أن لا يفتننا وأن يختم لنا بخير، لكن المقصود تربية الناس. والله يا أخي لا يوجد كلم أعظم من كلام الله. إن كنت ولا بد أن تقرأ فاقرأ القرآن، وإن كنت لا بد أن تفهم فافهم القرآن، وإن كنت لا بد أن تحتج فاحتج بالقرآن، وإن أردت أن تقف بين يدي الله، وهل يوجد شيء أعظم من الوقوف بين يدي الله؟ لا يوجد. فالله جل وعلا رضي، قبل، شرع أن يكون الوقوف بين يديه بكلامه، فلو كان هناك كلام أعظم من كلامه لتعبدنا الله بأن نقف به بين يديه، لكن لا كلمة أعظم من كلام الله. فإذا قذف الله في قلبك حب تفسير القرآن فانظر إلى آلته العلمية، واقرأ ما دونه الأولون في كتب التفسير، ودون ما تستطيع تدوينه، وراجع ما تستطيع مراجعته، واقرأ واحذر أن تنتقد وأنت في أول درجات السلم وأول أيام الطلب، لكن اقبل، ولا يلزم من القبول أن تتبنى القول، لكن اقرأه وخذ به، فلعلك تدافع عنه يوما من الأيام، وسر تدريجيا مستعينا بالله، تجد من الله جل وعلا من الرحمة ما لم يخطر لك على بال. سائل عن علاج السحر والحسد. عن علاج، يعني يقصد أحد مسحور؟ إذا وجد أحد مسحور، ها؟ ارفع الأذن حتى يلهمنا الله الجواب. السائل يسأل عن السحر، والسؤال يحتاج إلى تفصيل. فإن كان يسأل عن حكم أنه يأتي السحر بمعنى أنه يتسبب في الضرر بالناس، فليعلم أن السحر كفر، وينجم عنه أن تكون لك مظلمة عظيمة، عليك مظلمة عظيمة في حق من تسببت في سحرهم. وإن كان السائل يسأل عن أنه مسحور مبتلى بأن أحد الأشرار تسلط عليه فسحره، فليلجأ إلى الله، ولا أحد ينجي غير الله، وليأتي إلى السحر زمنا، والحجر مكانا، والسجود حالا، وليلح على ربه جل وعلا في الدعاء في أن يكشف ما أصابه من ضر، والعلم عند الله. الحسد عياذا بالله أن يقع في قلب أحد بغض لغيره لما يرى من نعمة الله جل وعلا عليه في ماله أو في بدنه أو في علمه أو في جاهه أو في غير ذلك من فضل الله الذي يؤتيه الله جل وعلا عباده. وقد قالوا إن كل جسد مركب على الحسد، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يظهره، وقالوا غير ذلك، والعلم عند الله. لكن ليعلم الجميع، وهذا مما يعلم من الدين بالضرورة، أن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء. فإذا رأى أحد منا فضلا في غيره أعجبه، فليسأل الله جل وعلا الذي آتى زيدا أن يؤتيك من فضله العظيم الذي لا ينفد، وليستعن بالله جل وعلا على ما يجده في قلبه نحو إخوانه أو أخواته ممن يحسدهم، وليحذر أن يدفعه حسده إلى إذاء ذلكم المحسود بأن يتقول عليه قولا ليس فيه، فينتهك عرضه أو يسفك دمه أو ينهب ماله أو يؤذيه أو ينقل عنه ما ليس ما يعلم يقينا أنه ليس فيه. فإن الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا وذلكم الموفق. يقول: فكن كما شئت، إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. نعم. يقول السائل: ما حكمة قيام الليل بالقراءة الطويلة أو عدد ركعات، وما هو أجر قيام الليل؟ هذه مسألة اختلف الناس فيها. الله جل وعلا قال: وكانت من القانتين، وقال: وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر: لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة. والذين احتجوا بأن الأفضل الإكثار من الركعات احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي: فاعني على نفسك بكثرة السجود. وفي كل خير، والإنسان يرى نشاطه ولو أطال في ليلة وأكثر من القراءة وأكثر من الركعات في ليلة أخرى كان حسنا جمعا بين الحالين، والعلم عند الله. نعم. يقول السائل: ما حكم من حصل على الشهادة بطريقة الغش، وما حكم الوظيفة التي توظف بها للإجماع؟ هذا يختلف. بعض الشهادات لها ارتباط مباشر في الوظيفة، وبعض الشهادات ليس لها ارتباط مباشر في الوظيفة. فمثلا جاء شخص بشهادة مزورة من كلية طب أنه طبيب، وقبل في إحدى المراكز الصحية أن يعمل، فلا ريب أن هذا ظلم وعدوان، لأنه سينجم عنه ضرر كبير بالناس لوجود ارتباط كبير بين الشهادة وما بين المزورة، ما بين الوظيفة التي هو تولاها. لكن لو فرضنا أن طالبا، وهذا يجري كثير في المرحلة الثانوية، غش أحيانا في بعض الاختبارات قليلا أو كثيرا، فغشه هذا حرام قطعا، لكنه لم يلتفت إليه أحد ممن يراقبه من المعلمين، ثم حصل على الشهادة، ثم عين موظفا يكتب، أو رجل أمن أو رجل مرور، فلا يوجد ارتباط ما بين ما غش فيه وما بين كونه رجل مرور، لأنه يستطيع أن يؤدي هذه المهمة ولو لم يكن معه شهادة، ويستطيع أن يكتب ولو لم يحصل على الشهادة، لكن الشهادة ذريعة لمن وظفه أن يوظفه، فلا يوجد ارتباط بين الحالين، وهو إنما يأخذ أجراً ومالاً ممن وظفه من الحكومة وفقها الله من غيرها ممن يعمل عندهم، يأخذ أجراً على العمل لا على الشهادة. فعلى هذا الأجر مباح والراتب الذي يأخذه حلال، لكن يبقى الإثم الأول، يستغفر الله جل وعلا منه. وأرجو أن تكون المسألة قد اتضحت. نعم. وأنا أشكركم جميعاً، وأشكر هذه المؤسسة المباركة، وأشكر فضيلة معالي الشيخ عبد الرحمن، فضيلة الشيخ إبراهيم والشيخ حسن والمشايخ أجمعين، وكل من أسهم في هذا اللقاء المبارك. وأعتذر للإخوة الكرام والأخوات الكريمات عن الاختصار في المحاضرة، لكن طول الكلام ينسي بعضه بعضاً، وأرجو أن يكون الله جل وعلا قد وفقنا فيما قلناه، وصلى الله على محمد وآله.